من ضمن الـ الـ الـ الـ الأمور المهمة عندهم في المعادلات لتقديم الوظائف المساوية مسألة الولاء والبراء، يعني الوظيفة المساوية وتقديم الرسالة النصرانية بينبني على نفس الجدول ده وعلى نفس المجموعات دي والتقسيمة دي، نزع الولاء والبراء وزرع ولاء وبراء، فبينزع مع الرسالة الإسلامية بينزع الولاء والبراء الإسلامي، وبيتم زرع الولاء والبراء النصراني مع تراكيب لغوية عقائدية نصرانية، عفوا إسلامية، بيتم زرع الولاء والبراء النصراني مع تراكيب لغوية إسلامية، تمام؟ بالتالي إذا نزع من الشخص أو انتزع منه الولاء والبراء الإسلامي أصبح ولاء وبراء لمن؟ للهيئات التنصيرية، للكنائس، للنصارى، ولكن في ثوب إسلامي. ويمكن ده يذكرنا بشيء عملوه وهو تقسيم الإسلام، قسموا الإسلام إلى أقسام، سموا قسم الإسلام الشعبي وقسم الإسلام المدني وقسم هو الإسلام المستند، وقلنا شرحنا مستند دي قبل كده، فجعلوا، ولكن أنا بذكرها من باب ذكر الولاء والبراء، فجعلوا من ضمن نزع الولاء والبراء القسم الثاني وهو الإسلام المدني طبقة التنويريين اللي هم بيحملوا في الظاهر من الخارج الإسلام، ولكن من الداخل بيعملوا على هدم الإسلام، تمام؟ فهؤلاء معول هدم، تمام؟ من الداخل في قلب الإسلام. طيب الجماعة اللي هم التنويريين دول بيندرجوا تحت الإسلام المدني. طيب إيه المشكلة؟ قالوا لأن أصحاب الإسلام المدني هيستقطبوا أصحاب الإسلام الشعبي اللي هو إسلام الأهواء وإسلام الآراء وإسلام الخرافات وإسلام البدع، ويصبح الجميع صف واحد ضد أصحاب الإسلام المستند، أي إسلام قال الله وقال الرسول. فخطورة مسألة الرسالة النصرانية مع التراكيب اللغوية إن من ضمنها نزع الولاء والبراء، ومن ضمنها بالتالي بناء على نزع الولاء والبراء طبقة التنويريين اللي هم بيدعوا إن هم جايين ينقحوا التراث ويطهروا التراث من الآراء اللي خلفها لنا علماء الإسلام، أمثال طبعا البحيري وميزو وما شابه يعني، تمام؟